الله. اذا الانسان لا يحتكر الطاعه ولا يحتكر المعصيه، لان يمكن يجيله الذنب من احقر معصيه يراها، ويمكن تجيله المغفره والشفاعه لمين؟ لاقل طاعه فعلها. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا، اي في الشفاعه، ولا يعقلون. ده هم لو عقلوا يمتنعوا من الشفاعه، العقل اللي هي اللي احنا قلناه ده، لو كانوا عاقلين يقول ده احنا بنقول بنعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. يبقى حتى ما بعبدناهم المراد مش هم، المراد مين؟ المراد الله. هم اتمحكوا في مين؟ اتمحكوا في ربنا. طب وهل المسخر لتسبيح الله وتمجيده بالعقل كده يرضى ان يشفع لعاصم؟ وعاصم في مين؟ عاصم في القمه الايمانيه، في التي لا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ايه؟ لمن يشاء. قل ردا عليهم، لله الشفاعه جميعا، ليست للشافع ولا للمشفوع فيه. اما الشافع فلازم من اذن ربنا بالشفاعه، والمشفوع فيه لازم يكون ارتضاه الله ان يشفع له. طب وليه ارتضاه ان يشفع له؟ لانه لو عمل طيب طاقه الاخلاص فيه فائقه فتاخذ ايه؟ اشياء كثيرا. قل لله الشفاعه جميعا، له ملك السماوات والارض. طب وايه علاقه له ملك السماوات والارض بالايه؟ قال لك كل شيء دخل في ملكيته، ومش ممكن شيء يخرج عن ملكيته، ما يمكنش في شيء يخرج عن ايه؟ ملكيته. فلا الشافع يخرج عن ملكيته ولا المشفوع له يخرج عن ايه؟ عن ملكيته. يبقى ايه هو اللي بيتصرف؟ له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. اللي متكبر عن منهجي سيرجع اليه. ولذلك قال ووجد الله عنده، وجد الله عنده يعني اللي فوجئ بان في اله وما كانش مؤمن بذلك الاله، ولا يقدرش يرجع للدين عشان يستأنف توبه ولا يستأنف ايمان ولا يعمل اي حاجه. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الله اشمأزت، قلنا نفرت وتقبضت وبقت لها قشعريرة كئيبة. ليه؟ لو لم يكونوا يعلمون أن الله الذي إذا ذكر اشمأزت نفوسهم يملك لهم ضرا ما كانش يزعلوا ما يذكر. طب هيعمل لي ايه؟ إنما ساعة ما يذكر يتذكرون جلال قدرته وقوة عظمته وأنهم مقبلون عليه ولا مفر من ذلك. وهم ما عملوش للموقف ده، يوم يعملوا إيه؟ نفسهم تنقبض. لكن بقى لما يذكر الجماعة اللي بيعبدوهم هم تقوم تسبشرهم في السهم أكن دي شهادة للإيه؟ للحق اللي هم حيشفعوا لنا. نقول له خايبين في دي وخايبين إيه؟ وخايبين في دي. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لأنهم بقولك فاهمين أنهم أنهم حيشفعوا إيه؟ حيشفعوا لهم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أمر من الله لرسوله بعد ما عمل وعد بعمل الخير وعمل وعيد عشان الجماعة اللي بيعملوا شر، واستوفى الأمرين مع الاثنين، قال له بقى أنت ليس لك إلا أن تلتجأ إلى الله عشان يحكم بينك وبين هؤلاء، لأن أنت استنفذت كل إيه؟ دعوة حسنة وبلاغ جميل وإلى آخره. بعدين ما تزعلش، لأن أنت تحكم تقول للربنا احكم بيننا، وانت لا تحكم الا بالايه؟ الحق. وانا واثق انك ما دمت اخترتني لرساله انك انت هتنايه؟ انك انت هتنصرني. ولذلك هيقول له في ايه اخرى احنا هنوريك فيهم اللي ما شفتوه، فاما نرينك الذي وعدنا بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا المصير. تشوفه بعدين انت بعينك كده في يوم القيامة، او نوريك اللي هيحصل ايه. وبعدين وراه ولا ما وراه؟ اولم يروا اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. ننقص الارض من اطرافها يعني ايه؟ فيه ارض اسمها ارض كفر،

قال هذه الآية خوفتني، لأني أخشى أنني لما مت يبدو لي ما لم أكن أحتسب، يعني ما كنتش أحسب يجيني حاجة ما أحتسبهاش. ولذلك في حاجة تقولك ما في سيئات تنعمل كده وبعدين الواحد ينساه، يقوم يقولك أحصاه الله ونسوه. يبقى ده بدا لهم سيئات، أو أنه عمل عملا وافتكر أنه حسن وبعدين طلع هو مش إيه مش حسن. قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن الآلهة اللي كانوا بيعبدوها هيصدروا كده لهم، والناس اللي اتبعهم في الإغواء اللي مش عارف إيه استبرأ الذين اتبعوا من الذين إيه اتبع. وبعدين ولذلك تلاحظ في المدخل إن هذا فوج مقتحم معكم، دخلوا على على السادة اللي أغوهم، بلك لو دخلوا هم الأول ولا أغوش السادة يمكن يطرأ عليهم إن السادة هيجوا بقى بالفتوانتهم يخلصوهم، يوم هو لما يدخلوا الجهنم كده يلاقوهم إيه يلاقوهم عيون الفتوات بتوعكم. يبقى بدأ لهم من الله ما لم يكونوا إيه يحتسبون، هي دي اللي بتخوفهم. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدأت لهم السيئات ولا عقوبة السيئات؟ اللي بدأ لهم إيه السيئات عملوها، يبقى عقوبة إيه السيئات. قال لكم هي برضو السيئات، قال لك ألم يقل الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، لأن معنى السيئة هي إيه الأمر الذي يسوء، وما دام الأمر الذي يسوء كما ساء هو في العمل برضو هي في الآخرة يعمل إيه يبقى إيه ساء في العمل. وبدا لهم سيئات ما كسبوا طب إحنا قلنا زمان إن ساعات ما يجي في المعاصي نقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى في المعاصي دائما نقول اكتساب. ليه؟ أم قال لك لأن عمل الطاعة ما تعودش ستر ولا احتيال، إنما اللي بيعود ستر واحتيال أعمال المعاصي. إحنا ضربنا المثل اللي فيه زمان، قلنا في واحد قاعد في وسط أسرته وأهله كلهم بنات جميلة وأم جميلة وزوجة جميلة وإخوات جميلة، فلا حرج علي أن يبص هنا ولا يبص هنا ولا ما انفعش. إنما طب لو في واحدة جميلة أجنبية بقى يعمل إيه بقى؟ عايز يبص لها مش كده؟ وخايف من اللي قاعدين، يوم يقعد يحتال بقى على نظرة خلصة كده، عامل مش عارف إنه عامل إيه ويعمل. يبقى المعصية اللي عايزة إيه؟ افتعال. انما الطاعه مش عايزه ايه مش عايزه افتعال. اعمال الطاعه امر واضح وامر فطري وامر طبيعي، انما اللي يعوز احتيال ايه اللي يجي مثلا يقول لك والله انا عايز الشيء الفلاني ده، عندك اللي انت عاينه في الخزنه دي، انا محتاج مثلا 1000 جنيه وعندك ال 1000 جنيه ولا شيء، تديهم له بايدك ولا لا؟ طب هو عايز يسرقهم بقى، يعمل كم تبتريب ولا كم تبييت عشان يسرق؟ يعمل كتاب كتير قوي. اذا العمل الطيب ما يحتاجش الافتعال يبقى كسب، انما العمل الشرير هو اللي يحتاج الى اكتساب وافتعال. طب هناك بلا من كسب سيئة ما قرش اكتسب، قال لك ما يدي مصيبة تانية. ازاي؟ لان في واحد يفتعل للسيئة ثم تصبح طبعا لها وتصبح مهارة في الاتيان لحد ما تبقى ايه ما تكلفوش حاجة بقى سعادة فائت، يبقى ده اسمه عمل وكسب. والشر انه ساعة ما يعمل سيئة يعتبر انها مكسب، زي اللي يقولك يا سلام احنا سهرنا الليل سهرة انما كانت ناقصاك. الله مبسوط به، كما يسر الانسان من الكسب مش اكتساب بقى، تقول له لا دي بقى ما لما انكسب سيئة اصبحت ايه اصبحت عادة ودرب عليها تدريب، زي المجرمين اللي يحتالوا على سفر المسائل عن العيون ولا حدش يمسكه، يبقى بقى ايه دي اسمه ايه اسمه كسب، ما عادش بيفتعل حاجة، مسألة طبيعية كده. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم اي نزل بهم